السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. هنبدأ إن شاء الله الأسئلة. أول سؤال، كيف يحبني الله كي يفتح علي؟ احنا قلنا في المحاضرة إن من أسباب فتح الله محبة الله سبحانه وتعالى. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. يحبه الله ورسوله كانت من اسباب فتح الله عز وجل على سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. طيب فعلا ازاي يحبني الله؟ لما تيجي تقرا كتاب الله عز وجل هتلاقي ايات كثيره جدا، والله يحب المتقين، والله يحب المحسنين، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله. شوف صورته وجوابه، ربنا سبحانه وتعالى بيقول اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم فتكون النتيجة أن يحبكم الله سبحانه وتعالى. في الحديث القدسي، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى هنا النوافل من أسباب محبة الله عز وجل، الصبر، الإحسان، التقوى، أسباب كثيرة جدا. أنا عايز ما ناخدش الكلام يعني ما نرقمش كده، اسباب محبة الله واحد دي حاجة جافة. انا عايز محبة الله سبحانه وتعالى تبقى واجب عملي، واحنا بعد ما سمعنا الدرس النهاردة واحنا بنقترب من رمضان ومفروض ان احنا بدأنا نجهز نفسنا في القرآن، وانت بتقرأ وحضرتك بتقرأي ابدأ لاحظ الايات اللي فيها يحب دي، او حتى افتح المعجم المفهرس او اي حد عنده مصحف على الموبايل بتاعه، اكتب كده يحب، احب، كلمة مادة احب دي، وشوف الاسباب بتاعتها. ربنا سبحانه وتعالى بيدلك على طرق محبته. فالحاجة التفاعلية افضل كتير جدا من ان انا القمك والله اسباب محبة الله الصبر الاتباع النوافل، دي حاجة جافة. لكن لما انت تبقى تحصيل محبة الله سبحانه وتعالى مهمة حياة بالنسبة لك، فده باذن الله هيكون اوقع. فيبقى الواجب العملي ان انت في قراءتك لكتاب، انا قلت لك بعض الحاجات وفي المحاضره قلت حاجات، وانت في طريقك في تلاوه القران هتجد اسباب محبه الله عز وجل، ايدها عندك وايديها عندك واحفظها، وحاول الاهم من حفظها انك انت تطبقها. مثلا السؤال اللي بعد كده، الله يكرمني ويفتح لي في عملي رغم اني لست من المجتهدين في العباده، فهل هذا فتح حقيقي ام ماذا؟ العباده ليست فقط هي السبب الوحيد للفتح، ما يعني العباده من اسباب الفتح لكن ليست هي السبب الوحيد. واحنا قلنا ان الفتح له اسباب متعدده، من ضمنها الاخلاص، ان الانسان يبقى في اخلاص في قلبه، او من ضمنها مثلا التضحيه، الثلاثة والصخرة والأعمال بتاعتهم ما كانتش فيها كثرة عبادة، وبعدك ربنا فتح لهم الصخرة في الحديث المعروف، فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشوا، ده فتح. القضية مش دايما في العبادة، ممكن يبقى فيه سوء وقرة في القلب، ممكن يبقى فيه حاجة الإنسان في صلاحه الشخصي، في صنائع المعروف اللي بيعملها، في جهره بكلمة الحق، في بر بوالديه، في صلة الرحم، يعني المسألة مش عايزين نقصر عبادة. فممكن حضرتك يكون الفتح ده بسبب اشياء تانية غير العباد، دي نقطة. انما لو السؤال بقى، لو هو الامر كان فتح شديد جدا مع معصية، هو ده اللي يخلي الانسان يبدأ، مش قصدي معصية طبعا كلنا بنعصي، لكن قصدي مجاهرة بالمعصية وفجور او بعد عن الله تام، واحد برضو ربنا بيفتح له مع كل هذا البعد، هنا بقى ده يخشى ان يكون استدراجا. لكن قلة العبادة بحد ذاتها لا، مش من اسباب ان انت، لا، ما انت ممكن تكون زي الرجل اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه من اهل الجنة، يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنة، وبعدين لما القصة المشهورة لما عبد الله بن عمرو بن العاص قعد معاه فترة ووجد ان هو ليس كثير الصلاة ولا كثير الصيام، لكنه كان يبيت وليس في صدره غلا لاحد من المسلمين، ده كان سواء انه يكون واحد من اهل الجنة. فبالتالي مش عايزين نقصر المسألة فقط على التعبد اللي هو الظاهر او التعبد اللي بمعناه المشهور، لكن في معاني كتيره جدا من انواع العباده والنفع المتعدي، ده ممكن يكون من اسباب الفتح. السؤال بعد كده فين؟ السؤال بعد كده، لا انا متهيألي في سؤال فات. استعنت بالله واخذت بالاسباب في عمل ظننت ان فيه خير لي أن فيه خيرا لي، وتعبت كثيرا فيه وبذلت جهدا كبيرا، ولكن لم يكن لي نصيب في هذا العمل، فكيف أعرف أن هذا الشيء ليس فتح أو في منعه خيرا لي؟ مش كل الحاجات ممكن نعرفها بدري. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. الآية الثانية وعسى أن تكرهوا شيئا ويسع الله فيه خيرا كثيرا. أنت ممكن دلوقتي يبدو لك ظاهر الأمر إن هو مش فتح، وإن ربنا سبحانه وتعالى أغلق في وجهك هذا الشيء اللي أنت كنت تتمناه، في حين إن هو في الحقيقة منع عنك شر أنت لم تكن تعرفه. ممكن يكون هذا الأمر مثلا سيؤدي إلى فتنتك، سيؤدي مثلا إلى غفلتك، سيؤدي لحاجات كتير جدا أنت ما تعرفهاش. فقضية إن أنت لازم تعرف كل حاجة عاجلا ده شيء صعب جدا، لأن ده في جزء كبير من الغيب. أنت تعرفش إيه اللي أصابك لم يكن يخطئك، ولا أخطأك لم يكن يصيبك، في حاجات كتير جدا أخطأتك ولم تكن تصيبك وأنت ما تاخدش بالك منها. والله عز وجل ييسر لك. يعني لو جينا مثلا نشوف في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، لو اختيارنا القاصر نقول لا، ما يتمشى البئر ولا يتاخد يتباع ويصير عبد ولا يتحط في السجن. لكن كل الحاجات دي رغم ان ظاهرها اغلاق، الا انها كانت سبب في لحظه من اللحظات في تمكين سيدنا يوسف عليه السلام. كذلك تمكنا ليوسف في الارض، وانك لدينا اليوم انك لدينا متين امين. كل ده كان طريقه الحاجات السيئه اللي ظاهرها اللي احنا قلناها دلوقتي. فمساله انت تعرف بالضبط ده في فتحه خير او منعه خير، دي صعب شويه ان احنا نجزم بيها. لكن الانسان ياخذ الاسباب ويجتهد ويرضى بما قصره الله عز وجل له، سواء اصاب ما تمنى ام جعل الله له شيئا اخر. فين السؤال بعد كده؟ ما علامات فتح الله على العبد؟ وهل العطاء دليل على الفتح؟ وهل المنع دليل على عدم الفتح؟ انا قلت الكلام يعني في مجمله في الاسئله اللي فاتت، زي ما قلنا مش دايما العطاء دليل على الفتح، ممكن عطاء يكون استدراج، ممكن عطاء يكون يمد له في غيه، لان هو خلاص زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، كل شيء اتفتح لهم فازدادت غفلتهم لما ايه؟ لما نسوا ما ذكروا به. فلا، مش دايما الفتح بيكون علامة عطاء، ولا المنع دايما دليل على عدم الفتح. وزي ما قلنا ربنا سبحانه وتعالى يمنع اشياء عنك ممكن يكون فيها شر لك وانت تظن ان فيها خير لك. علامة فتح الله على العبد بقى، اعتقد ان احنا قلنا حاجات منها في المحاضرة، ولكن برضو يعني ايه، في حاجات ممكن الانسان ياخد باله. واوضح علامة ده، وانا في تقديري ان دي من العلامات اللي الانسان يستأنس بيها، ما يزكيش نفسه بيها، لان ما حدش عارف يقول لا انا خلاص ربنا فتحني في كل حاجة وانا كده من المفتوح ليا، لا دي نستأنس. اهم هذه العلامات في تقديري تيسير الطاعة. اذا اردت ان تعرف مقامك فانظر حيث اقامك، شوف ربنا اقامك في ايه، شوف ربنا اقامك في طاعة. ربنا سبحانه وتعالى بيسر لك القرب منه، بيسر لك عبادته، بيسر لك صناعة المعروف، بيسر لك الخير وابوابه، ولا ربنا سبحانه وتعالى يعني شال عنك عصمته وعمال تتقلب في المعاصي. دي انا ارى ان دي اعظم علامة من علامات فتح الله عز وجل، ان ربنا يجعلك على طريق الاستقامة، على طريق مستقيم، على صراط الله المستقيم. لو ربنا سبحانه وتعالى ميسر لك الطاعات وميسر لك، فدي بشرى عظيمة وتكون من اهم العلامات لفتح الله سبحانه وتعالى على العبد. طبعا اجابة الدعاء وحاجات كتير اخرى ممكن الانسان يستأنس بيها. سؤال بعد كده، لو الانسان بيدعو بامر كثيرا لكن يجد صعوبة وتعقيدات كثيرة جدا مع انه يلح بالدعاء ويحاول ان يتوب حتى لا يكون معاقب بالمنع، فهل هذا اغلاق؟ والله يشوف حاله، يعني زي ما قلنا هو الاسئله بتتكرر بصحوها تقريبا. يعني يا جماعه العلاقه بربنا سبحانه وتعالى في مساله الفتح والاغلاق راجعه لحالك مع الله سبحانه وتعالى. لو بقى حالك مع الله عز وجل انت شايف ان انت بتبذل اقصى ما عليك، ويعني ما فيش حاجه تقدر تعملها اكتر من كده في الدعاء وفي الطاعه وفي التوبه وفي البعد عن المعاصي، ومع ذلك برضو الدعاء ما بيوجبش، هنا بقى نبدا نبص على معاني تانية. هل معاني البلاء، هل معاني فعلا الحاجة دي ملهكش خير فيها وانت مش واخد بالك وعمال تطلبها؟ يعني المسألة اللي تراعي انك تنظر اليه، واللي تراعي انك تنظري اليه، هو مسألة حالك انت مع الله سبحانه وتعالى، مش حال الفتوحات الدنيوية اللي انت فيها، لان زي ما قلنا لو هو المعيار الفتوحات الدنيوية، طب الكفار عندهم فتوحات دنيوية عظيمة جدا، ما تشوف الامريكان والتقدم العلمي واليابانيين وهم ناس وثنيين، اليابانيين دول بيعبدوا اصنام، لكن مع ذلك عندهم فتح دنيوي ضخم جدا. يبقى ده علامة رضا من ربنا سبحانه وتعالى عليهم، بيقول كده يعني، يبقى ما يعني معلش مش فاهم حاجة بقى. لكن القضية مش دايما انك تبص لفتح ربنا عليك في الدنيا قد ما تبص لحالك انت مع الله سبحانه وتعالى وتيسير الطاعة. سؤال بعد كده، دائما ييسر الله لي في كل اموري على الرغم من كسلي في العبادة، لكن انا دائما اتمنى من الله الهداية، هل هذا حب ام لا؟ ما هو يا اخواننا احنا ما نقدرش نزكي نفسنا، انا ما اقدرش اقول ده حب او ده كره، ما ينفعش نجزم او نتألع على الله سبحانه وتعالى، انما نقدر نقول ده استئناسا، يعني كويس ان ربنا بيصل لك الامور، بس مسألة كسل في العبادة هي لا نحاول نصلحها، لان ده برضو علامة ممكن تكون، انا مش هقول لك ان ده استدراج، لكن هقول ان عليك ان انت تجتهد اكتر وتخلي في توافق ما بين التعامل الدنيوي والتعامل اللي ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليك دي، والتعامل اللي انت ربنا سبحانه وتعالى بيعاملك دي. كيف افرق بين القدر الذي لا محالة من تغييره مهما فعلت حتى وان كان شرا، وبين الفتح؟ هو مش هتقدر تفرق الا بوقوعه، يعني اذا وقع الامر، اذا وقع الامر فهو خلاص قدر ربنا سبحانه وتعالى، شر ام خير بقى ما يبانش دلوقتي. ناس كتيرة جدا بعد ما بتمر سنين طويلة على حدث معين، مثلا كان نفسه يتجوز امرأة معين، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى، وهي كان نفسها يتجوز واحد معين، وربنا ما يوفقش في الزيجة دي، وبعد سنين طويلة ربنا رزقه بزوجة صالحة او رزقها بسوق صالح، وعرف ان هو كان اللي هو بيظن ان هو شر ده كان خير له، وهو ما كانش واخد باله ساعتها في الماضي. فكثير من الاقدار، مسألة ما كانت شر او خير للانسان ما نقدرش نحدده عاجلا، مع الوقت ومع مرور السنين والاوقات ممكن الامور بتبان اكتر، والله تعالى اعلم. السؤال بعد كده، هو الواحد بيحاول انه يطيع ربنا لكنه يقع ويرجع، يعني ليس مصر على المعاصي فهو على خطر؟ هو ده حال الانسان كله، يعني يبقى لو هو على خطر فكلنا على خطر طبعا في الدنيا، ما فيش حد يثق ان هو وصل يعني لاعلى درجات الطاعة، كل واحد مننا احيانا يعصي واحيانا يتوب. الفرق بين المصر على المعصية او بين اللي نقدر نسميه العبد الفاجر او البعيد عن الله، الفرق بين العبد الفاجر البعيد عن الله والعبد الطائع، انا قلت قبل كده في احد المحاضرات السابقة حديث النبي عليه الصلاة والسلام ذكره، وبيقول لكل عبد مؤمن ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، او ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. ان المؤمن شفاء الكلام خلق مفتنا توابا نفيا اذا ذكر تذكر. شوف صفة المؤمن ايه؟ ان المؤمن خلق مفتنا، يعني بيفتن بيقع في اخطاء بيغلط بيحصل احيانا معاصي، ها؟ بس الفرق بينه وبين بقى العبد الفاجر او البعيد عن الله ان ده تواب، يعني هو بيفتن بس بيرجع يتوب ويصلح من نفسه، ما بيستسلمش لمعصيته وما بيصرش عليها وما بيجهرش بيها ويقول خلاص بقى انا كده كده بايظه واكمل على هذا الطريق، لا، هو اذا فتن يتوب توابا نفيا ينسى، بس اذا ذكر تذكر، يسمع موعظه يسمع محاضره واحد بينصحه نصيحه يتذكر ساعتها، ما بيصرش على بعده عن الله سبحانه وتعالى. فهو ده الانسان اللي ممكن نقول ان هو على خير ان شاء الله حتى لو كان بيخطئ، لكن اللي على خطر فعلا هو المصر البعيد الذي يعني لا يستجيب للنصح، لا يستجيب للتذكرة، لا يستجيب للطاعة، لا يؤثر فيه شيء، فنسأل الله له الهداية، هو فعلا على خطر. يعني رجوع للمعصية بدون اصرار ليس كذب في التوبة؟ لا، يعني الاخ نفسه بيسأل او نفسه بيسأل، لا مش كذب في التوبة، الكذب في التوبة معياره ساعة ما هو بيتوب، ساعة ما هو بيتوب انت بقى عارف قلبك ساعتها وحركة عارف قلبك ساعتها، وانت بتتوب كنت ناوي ترجع؟ زي مثلا اخوة يوسف لما قال ايه؟ اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا ياخذ لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، هنبقى نتوب بس الاول نقتله؟ لا طبعا، هبقى توب بس اعمل المعصية دي، او مثلا يتوب بس عارف ان هو هيرجع تاني، لا، القضية قضية العزم والصدق ساعة التوبة، لو رجع بقى ساعتها ضعف، وخلق الانسان ضعيف، ربنا سبحانه يقول وخلق الانسان ضعيف، بس المعيار زي ما قلت ان هو بقى اذا وقع تاني يرجع بإذن الله ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الأخت تسأل هل تأخير الزواج فيه خير؟ أي حاجة ممكن يصيب الإنسان ممكن يصيبه منها خير أو يصيبه منها شر. ممكن تعجيل الزواج فيه خسارة، يعني نفس عكس السؤال ده أنا عكسه، فما نعرفش. كل واحد الله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم بخيره، نحن لا ندري مستقبلنا، مستقبلنا بالنسبة لنا غايب، مين اللي يعرفه؟ الله سبحانه وتعالى. فبالتالي مسألة التأخير أو التعجيل الإنسان يأخذ بالأسباب ويدعو الله عز وجل لما يريد، مش شرط بس إنه يدعو يقول لو كان في خير ويسترك، لا، واحدة نفسها تتزوج تدعي يا ربنا يا رب ارزقني تزوج صالح، مفيش أي مشكلة. لكن ما نقولش لا لا أكيد شر أو أكيد خير، الله تعالى أعلم بحال الإنسان. والمعيار أكرره تاني بقراءه كتير، المعيار هو حالك أنت مع الله سبحانه وتعالى. صلح حالك مع ربنا سبحانه وتعالى يصلح الله عز وجل بينك وبين الناس، وبإذن الله ندعو للجميع بتيسير الزواج وبتيسير الحياة إن شاء الله تعالى. سؤال بعد كده، شخص أعرفه لا يوضع في أي مكان، لا يوضع إلا في مكان إلا يفتح الله لنا العمل أو ما نعمل، وهو يرى رؤى لا يزيد الأسبوع عليها وتتحقق، هل ألزم مصاحبته؟ هو طبعا ده علامات كيدة ان شخص يعني ربنا يصل له، وده شيء كويس، بس لزوم المصاحبة يعني معياره مش ربنا يفتح له العمل ويشوف رؤى، لا، معياره هو صالح ولا لا. الصلاح هو الضابط اللي بنبدأ نبحث عنه، لو هو انسان صالح يعني مثلا صالح كحامل مسك حافظ على مصاحبته، لكن يفترض هو يعني على طه على معصية وكده وده ممكن يكون استدراج، لا، المسألة مسألة الكرامات والحاجات دي مش هي اللي بتخلينا نصاحب واحد او ما نصاحبوش. الصواب ان احنا نبحث عن الاصلح والاكثر قربا من الله سبحانه وتعالى قدر ما يظهر لنا، وطبعا ربنا اعلم بعباده. في سؤال ثاني، معذرة، ممكن الواحد يعزم على التوبة وبعدها مباشرة وبعد دعاء شديد يقع فيها ثم لا يلبس كثير الا وقع خصوصا في معاملة الناس؟ زي ما قلت هو حاله ايه ساعة التوبة؟ لو كان عارف انه هيقع تاني يبقى هو ما تابش اصلا، لان التوبة ليها تلات شروط يا اخوان، تلات شروط بتاع العلماء او اربعة وخمسة، بس خلينا التلاتة المتعارف عليهم، الندم والاقلاع والعزم على عدم العودة، هو ده الاخير، ده هو ده المقصد، عزم على عدم العودة ولا كان بيشاور عقله؟ لو بيشاور عقله ده ما تابش، ما يبقى كده هو كان في عنده خلل اصلا في شرط من شروط التوبة، انما ساعتها كان فعلا ممكن انه هيتوب وبعد كده ضعف وغلط في معاملة الناس بعد كده خلاص يتوب تاني. بقى هنا نقول ان هو ما كانش بيكذب ولا حاجة، بس هو اخطأ في هذه المسألة وضعف الضعف البشري المعتاد الذي اسأل الله عز وجل ان يقوينا عليه. وهنكتفي بهذا القدر ان شاء الله، اعتقد ده كده اخر محاضرة ليا في رمضان قرب، يلا نقرب. فيعني والله سعدت بكم جدا، وباذن الله تبارك وتعالى هنلتقي بعد اسبوع باذن الله، ربنا يبلغنا رمضان. احنا يعني عملنا سلسله بفضل الله خلاص تقريبا انتهينا من تسجيل اغلبها، هتكون عن تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى اسمها طرقات على باب التدبر، برضه مصوره وهيبقى فيها جانب برضه تفاعلي يومي زي طرقات على باب التدبر، زي قصدي رمضان قرب يلا نقرب اللي احنا فيها دلوقتي، هتبقى فيها تفاعل في التدبر، هتبقى فيها مسابقه باذن الله رب العالمين في مساله التدبر يومي، وان شاء الله ربنا يكرم كده ويعني ايه ونلتقي بكم على خير. اسال الله عز وجل ان يبلغنا رمضان وان يرزقنا الطاعه وان يتقبل منا صالح الاعمال انه ولي ذلك القادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.